الله يرحمه. الله يرحمه. ما شاء الله فيك. الله يسعدك. ويوم نحشر من كل أمة فوجا you are.

ويوم ينفخ في الصور فتزع من في السماء ويوم ينفخ في الصور وترى الجبال تحسبها جامدة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما وما يدريك

كتاب الله العزيز تلعلى أنه فضلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزمن القارئ بالإذاعة تفجيل العربية تليفون 2 محل الزمن. أيها السادة، لنا لقاء معكم إن شاء الله بعد غد من مسجد مولانا الإمام الحسين صلاة الفجر.